النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قلتم حفظكم الله تفسير سورة الطلاق في هذه الآية وجه الله تعالى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما وتعظيما له، ثم خاطب المؤمنين جميعا فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لوقت عدتهن. والعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها، وهذا يسمى طلاق السنة، وهو أحد أنواع الطلاق. والنوع الثاني طلاق البدعة، وهو أن يطلقها في الحيض، أو يطلقها في طهر مسها فيه، أو يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. والنوع الثالث طلاق ليس سنيا ولا بدعيا، وهو طلاق الصغيرة التي لم تحض، وطلاق الكبيرة الآيسة التي انقطع حيضها، وطلاق غير المدخول بها إذا ايش عقد. والنوع ايش والنوع والنوع الثالث طلاق ليس سنيا ولا بدعيا، وهو طلاق الصغيرة التي لم تحض، وطلاق الكبيرة الآيسة التي انقطع حيضها، وطلاق غير المدخول بها إذا عقد عليها يطلقها قبل الدخول. والنوع الأول والثالث جائزان ويقعان بالإجماع، أما النوع الثاني وهو طلاق البدعة فحرام لا يجوز، وهل يقع أم لا فيه خلاف على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة أنه يقع مع الإثم، والقول الثاني قول بعض العلماء وهم قلة أنه لا يقع. ثم قال تعالى: وأحسن. أعد أعد أحسن الأول من أول. نعم. في هذه الآية وجه الله تعالى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما وتعظيما له، ثم خاطب المؤمنين جميعا فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لوقت عدتهن. والعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها حاملا قد استبان حملها، وهذا يسمى طلاق السنة، وهو أحد أنواع الطلاق. والنوع الثاني طلاق البدعة، وهو أن يطلقها في الحيض، أو يطلقها في طهر مسها فيه، أو يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. والنوع الثالث طلاق ليس سنيا ولا بدعيا، وهو طلاق الصغيرة التي لم تحض، وطلاق الكبيرة الآيسة التي انقطع حيضها، وطلاق غير المدخول بها إذا عقد عليها يطلقها قبل الدخول. والنوع الأول والثالث جائزان. أقول تسمية ليس طلاق سني ولا بدعي في نظر، في نظر احتاج إلى تأمل إن شاء الله. نعم. فتسمية ليس بسنة ولا ببدعة، الطلاق إما بدعي وإما سني. نعم. نعم. نعم أليست بنفس معيار طلاق السنة تنطبق على هذه الحالات؟ نعم، يعني الطلاق الصغيرة التي لم تحض والآيسة. نعم أحسن الله. نعم. والنوع الأول والثالث جائزان ويقعان بالإجماع، أما النوع الثاني وهو طلاق البدعة فحرام لا يجوز. النوع الأول والثاني الأول والثالث أحسن. الثالث نعم. والنوع الأول والثالث النوع جائزان. الأول هو أن طلقها في ظهر لم يمسها فيه، هذا طلاق السنة. والثالث والثالث طلاق ليس سنيا ولا بدعيا، وهو طلاق الصغيرة التي لم تحض، وطلاق الكبيرة كبيرة الآيسة وغير المدخول بها. طلاق الأول والثالث إيش؟ والنوع الأول والثالث جائزان ويقعان بالإجماع. أما النوع الثاني وهو طلاق البدعة فحرام لا يجوز، وهل يقع أم لا فيه خلاف على قولين. القول الأول قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة أنه يقع مع الإثم، والقول الثاني قول بعض العلماء وهم قلة أنه لا يقع. ثم قال تعالى وأحصوا العدة، أي احفظوها بأن يعلم وقت بدئها وانتهائها. يعني العلماء أحسن الله لكم. يعني علم وقته، القول الأول بأن يعلم وقت بدئها، بأن يعلم وقت بدئها وانتهائها حتى لا يكون هناك خلاف. يعني يعلم بالميم؟ نعم بالميم. نعم حسن. نعم بأن يعلم، نعم بأن يعلم وقت بدئها وانتهائها حتى لا يكون هناك خلاف، وحتى لا تطول المدة على المرأة فتتضرر. أحسن الله إليكم. القول الأول قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة أنه يقع مع الإثم، هذا الطلاق البدعة. نعم يقع مع الإثم. واختاروا البخاري في تراجمة لكن أحسن. القول الثاني أنه لا يقع ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض التابعين، واختيار شيخنا سماحة الشيخ رحمه الله. وقول قلة من أهل العلم. نعم أحسن الله إليكم. لكن أليس بعض العلماء يقول أن الطلاق الثلاث ليس فيه إثم، ليس بدعية، ليس إيش؟ ليس فيه إثم، ليس فيه إثم. هذا معروف عن الشافعية أن يقولون الطلاق الثلاث ليس بدعية، ليس بإيش؟ ليس بدعيا، إنه جائز. صون بدعي ليس بالسنة، السنة طلقة واحدة مو ثلاث. نعم ثلاث ليس بسنة. نعم إنهم يستدلون بقصة المتلاعنين أنه طلقها ثلاثا، يقولون أقره النبي صلى الله عليه وسلم. مو بحجة هذا، كونه فعله أقول هو اللي فعله من دون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال تعالى واتقوا الله ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثال ما ورد من الأوامر في هذه السورة، لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا في حق المطلقة الرجعية، فالمطلقة الرجعية لا يجوز إخراجها من البيت بل تعتد في بيت زوجها لأنها ما زالت زوجة له، فما دامت في العدة ولو للحظة فتعتبر زوجة ولها النفقة والسكنى، إلا أنه ليس لها ليلة لأنها مطلقة. والشارع الحكيم له مقصود من بقائها في بيتها حال عدتها، فهو يتشوف إلى أن يعود الزوج إليها، لأنها إذا كانت عنده وتتجمل له فذلك أحرى بأن يراجعها في عدتها. وقوله تعالى ولا يخرجن فيه تحريم خروجهن هن أيضا، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة المبينة هنا ضبطت بالفتح المبينة، الفاحشة المبينة. نعم هي قراءة أحسن الله عليكم. هي قراءة قرأت بالفتح والكسر مبينة، لكن هنا في ضبطوها بالفتح قراءة حفص الفاحشة المبينة. نعم أحسن الله. والفاحشة المبينة تشمل الزنا أو أنها تؤذي أهل زوجها بلسانها وفعالها، ولا يمكن الصبر عليها، فهي التي تسببت في إخراج نفسها. وإلا فلا تخرج ما بقيت العدة. والفاحشة المبينة، والفاحشة المبينة تشمل الزنا أو أنها تؤذي أهل زوجها بلسانها وفعالها، ولا يمكن الصبر عليها، فهي التي تسببت في إخراج نفسها، وإلا فلا تخرج ما بقيت في العدة. ثم قال تعالى وتلك حدود الله أي محارمه وشرعه، وهذا خبر معناه الأمر، أي الزموا حدوده واعملوا بها ونفذوها، فمن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولهذا قوله وتلك حدود الله، ثم قال تعالى وتلك حدود الله أي محارمه وشرعه، وهذا خبر معناه الأمر، أي الزموا حدوده واعملوا بها ونفذوها، فمن تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولهذا قال تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فمن تعدى حدود الله بأن طلقها لغير العدة، أو أخرج الزوجة الرجعية من بيتها، أو خرجت هي بنفسها، فإن هذا من تعدي حدود الله. ومن تعدى حدود الله في هذه الأوامر والنواهي فقد ظلم نفسه بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيه بيان الحكمة من بقاء المرأة المطلقة الرجعية في بيت الزوجية، وهي أنه يرجى أن يراجعها زوجها. فالمعنى لا تدري إذا بقيت عند زوجها لعل الله أن يحدث أمرا، كأن يحدث في قلب زوجها محبة الرجوع إليها فيراجعها وتعود الحال كما كانت. والشارع يتشوف إلى بقاء الزوجية، بخلاف إذا خرجت إلى أهلها ثم أراد أن يراجعها فقد تمتنع، وقد يمنعها أهلها ويترتب على ذلك الطلاق. أحسن الله إليكم، المقصود بالشارع هو النبي صلى الله عليه وسلم أو أعم؟ يطلق على الشارع على الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. الرسول صلى الله عليه وسلم هم بلغ عن الله عز وجل. ثم قال الله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. في هذه الآية إرشاد من الله سبحانه وتعالى للمطلق طلاق الرجعية أنها إذا قاربت عدة من طلقها، في هذه الآية إرشاد من الله سبحانه وتعالى للمطلق طلاقا رجعيا أنها إذا قاربت عدة من طلقها على الانتهاء فعليه أن يختار أحد أمرين، أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بمعروف. ولهذا قال تعالى فإذا بلغن أجلهن أي قاربن على بلوغ انتهاء العدة. فأمسكوهن بمعروف بأن يراجعها ويردها إلى عصمته ويعاشرها بالمعروف، أو فارقوهن بمعروف بأن يفارقها دون إساءة لها لا بالقول ولا بالفعل. وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم فيه الأمر بالإشهاد على الطلاق والرجعة أيضا، وفيه اشتراط العدالة في الشاهدين بأن يكونا عدلين وكذلك سميعين بصيرين ناطقين. وأشهدوا ذوي عدل منكم فيه الأمر بالإشهاد على الطلاق والرجعة أيضا، وفيه اشتراط العدالة في الشاهدين بأن يكونا عدلين وكذلك سميعين بصيرين ناطقين. والأمر بالإشهاد فيه خلاف، هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ على قولين، قيل للوجوب لأن الأصل في الأمر الوجوب، وقيل للاستحباب، والأصل في الأمر أنه للوجوب لكن صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب الوقائع التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقصة ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل أشهدت، وقصة المتلاعنين فإن فيها أنه طلقها ثلاثة ولم يقل وأشهد شاهدين. والحكمة في الإشهاد أن لا يكذب الإنسان نفسه أو يتخونها، فيقول لعلي لم أطلق، والواقع شاهد بذلك، فإن بعض الناس يطلق زوجته ولم يشهد، وبعد مدة يتصل بها ويعاشرها. وقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله فيه الأمر بإقامة الشهادة بالعدل، بأن يكون المقصود منها امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واحتساب الأجر فيها. إيش قوله تعالى؟ وقوله تعالى وأقيموا الشهادة لله فيه الأمر بإقامة الشهادة بالعدل، بأن يكون المقصود منها امتثال أمر الله ورسوله واحتساب الأجر فيها. وأقيموا الشهادة. وأقيموا الشهادة لله فيه الأمر بإقامة الشهادة بالعدل، بأن يكون المقصود منها امتثال أمر الله ورسوله واحتساب الأجر فيها. وقوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الحكم الشرعي يوعظ به ويمتثله من كان يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، لأن إيمانه يحمله على الامتثال. وفيه أن الالتزام بهذه الأحكام والأوامر دليل على قوة الإيمان بالله وباليوم الآخر، وأن إضاعتها دليل على ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر. وفيه أن الالتزام بهذه الأحكام والأوامر دليل على قوة الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن إضاعتها دليل على ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر. ثم بين الله تعالى فضل التقوى، وأصلها توحيد الله تعالى وإخلاص الدين له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن ذلك تقوى الله في الأحكام الطلاق، لأن الآية في الطلاق، فقوله تعالى ومن يتق الله، أي في الطلاق والرجعة، بأن يطلق للسنة ويراجع للسنة، فيكون بهذا قد اتقى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا موعود بأن يفرج الله كربته ويزيل همه ويجعل له مخرجا. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. والتوكل على الله هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه سبحانه بعد فعل الأسباب المشروعة. وقوله تعالى إن الله بالغ أمره، أي إذا أراد الله شيئا فلا بد من حصول ما أراده سبحانه، ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد، ولا يخرج شيء عن مراده ومشيئته سبحانه. وقوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي جعل لكل شيء وقتا محددا. صلى الله عليكم، ولا يخرج شيء عن مراده، المقصود المراد ايش؟ ولا ايش؟ هذه العبارة. وقوله تعالى إن الله بالغ أمره، أي إذا أراد الله شيئا فلا بد من حصول ما أراده سبحانه. ولا يقع في ملك الله إلا ما يريد، ولا يخرج شيء عن مراده ومشيئته سبحانه. الإرادة الكونية، نعم. صلى الله عليكم. وقوله تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي جعل لكل شيء وقتا محددا. ثم قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. بيّن الله تعالى في هذه الآيات عدة ثلاثة أنواع من النسوة: المرأة اليائسة التي كبر سنها وانقطع عنها الدم، والصغيرة التي لم تحض، والحامل. فقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أي المرأة اليائسة التي انقطع عنها دم الحيض لكبر سنها، إن ارتبتم، أي إن شككتم في الدم الذي نزل عليها هل هو دم حيض أو استحاضة؟ وقيل إن شككتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فعدتهن 3 أشهر، فالمرأة اليائسة التي انقطع عنها الدم لكبر سنها عدتها 3 أشهر. ثم قال تعالى: واللائي لم يحضن، أي لصغر سنهن، فكذلك عدتهن 3 أشهر، فالصغيرة التي لم تحض ولم تصل إلى سن الحيض عدتها 3 أشهر. ثم قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في جميع الزوجات، فالحامل عدتها وضع الحمل سواء كانت رجعية أو مبتوتة أو متوفى عنها زوجها. وهذا هو الصواب لعموم هذه الآية ولحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، خلافا لمن قال إنها تعتد بأطول الأجلين، إما وضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام. والصحيح أن العموم في آية البقرة، وهذا كان فيه خلاف للسلف، لبعض السلف أنها تعتد بأطول الأجلين ثم انقرض. هذا الخلاف زالها خلاف، وأجمع العلماء على أنها أن الحامل تعتد بوضع الحمل مطلقة، سواء كانت يعني سواء كانت يعني مدتها وضعها الحمل أقل من 4 أشهر أو أكثر. نعم، أحسن الله إليك. والصحيح أن العموم في آية البقرة مخصص بآية الطلاق، والمعنى أن المتوفى عنها زوجها تتربص. والصحيح أن العموم في آية البقرة مخصص بآية الطلاق، ويقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، مخصص بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، أحسن الله إليك. والصحيح إيش؟ والصحيح أن العموم في آية البقرة مخصص بآية الطلاق. نعم، والمعنى أن المتوفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملة ووضعت حملها قبل العدة، فإنها تنتهي بوضع الحمل. وهذا الخلاف في عدة الحامل كان بين السلف في العهد الأول، ثم استقر الأمر على أن الحامل تعتد بوضع الحمل مطلقا. وهذا الخلاف في عدة الحامل كان بين السلف في العهد الأول، ثم استقر الأمر على أن الحامل تعتد بوضع الحمل مطلقا، وهو كالإجماع بين السلف والعلماء. نعم، زال الخلاف وزال الخلاف. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فيه أن المتقي موعود بأن ييسر الله أمره، بخلاف العاصي الذي لا يتقي الله فقد تعسر عليه أموره. وقوله تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي هذا حكمه وشرعه الذي أنزله عليكم، فاعملوا بشرعه وحكمه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، أي يغفر سيئاته ويسترها ويسلم من شرها في الدنيا والآخرة. ويعظم له أجرا، أي يضاعف له الأجر والحسنات. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، أي يغفر سيئاته ويسترها ويسلم من شرها في الدنيا والآخرة. ويعظم له أجرا، أي يضاعف له الأجر والحسنات، وهذه فضل عظيم وأجر كبير. صلى الله. ثم قال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. في هذه الآية الكريمة أوجب الله تعالى للمطلقة الرجعية السكنى، فقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي على قدر الاستطاعة وعلى قدر الوسع الذي آتاه الله للإنسان. وأما البائن فليس لها نفقة ولا سكنى إلا إذا كانت حاملا كما سيأتي في الآية، فإنه ينفق عليها من أجل الحمل. ثم نهى الله عن مضارة المرأة فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى يضطرها إلى أن تخرج من البيت أو تفتدي منه بمال. وقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيه قولان: قيل إنها في البائن لأنه نص على النفقة على الحمل فينفق عليها من أجل الحمل لأن الولد ولد الزوج فيجب عليه أن ينفق عليها من أجل الولد. وأما الرجعية فإن لها النفقة سواء كانت حاملا أم لا. إيش وقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فيه قولان: قيل إنها في البائن لأنه نص على النفقة على الحمل فينفق عليها من أجل الحمل لأن الولد ولد الزوج فيجب عليه أن ينفق عليها من أجل الولد. وأما الرجعية فإن لها النفقة سواء كانت حاملا أم لا. وقيل إنها في الرجعية ولكن نص عليها لطول المدة، ويكون السياق كله في الرجعيات. وقوله تعالى: وقيل إنها في الرجعية ولكن نص عليها لطول المدة، ويكون السياق كله في الرجعيات. وقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي أجرة الرضاع، لأنها صارت أجنبية عنه بعد أن وضعت حملها، سواء كانت رجعية أم بائنة، لأن عدة الحامل وضع الحمل. وقوله تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف، أي أن تكون المفاهمة بين الزوج والمطلقة بالمعروف والكلام الطيب والمشاورة فيما فيه مصلحة الطفل وأم الولد. وقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي إن حصل بينكم شقاق ونزاع في الإرضاع وامتنعت، كأن تطلب المرأة أجرة مرتفعة فيمتنع الأب، وقد يعطي الأب نفقة قليلة فتمتنع الأم، فإنه يطلب غيرها من ترضع ولده، ولكن بعد أن تسقيه اللبأ وهو أول لبن الرضاع حتى تنعشه، ثم بعد ذلك يطلب له مرضعة أخرى. أما إذا وجد أجنبية ترضعه والأم قبلت بهذه الأجرة فإن الأم تقدم على غيرها، وكذلك إذا لم يقبل ثدي غير أمه فتتعين في هذه الحالة ويجب على الأم أن ترضعه لأنه لم يقبل ثدي غيرها، وتركها للصبي قد يكون سببا في هلاكه. ويحدد أجرة المثل عند النزاع. والآن قد وجد البديل عن طريق الحليب الصناعي، ولكن لا شك أن رضاع الأم مقدم، والأطباء يقررون أن رضاع الأم لا يعدله شيء. فإن الأم تقدم على غيرها قبل. وقد يعطي الأب نفقة قليلة. قبل. وقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي إن حصل بينهم شقاق ونزاع في الإرضاع وامتنعت، كأن تطلب المرأة أجرة مرتفعة فيمتنع الأب، أو وقد يعطي الأب نفقة قليلة فتمتنع الأم، فإنه يطلب غيرها من ترضع ولده، ولكن بعد أن تسقيه اللبأ وهو أول لبن الرضاع حتى تنعشه، ثم بعد ذلك يطلب له مرضعة أخرى. أما إذا وجد أجنبية ترضعه والأم قبلت بهذه الأجرة فإن الأم تقدم على غيرها،

نعم 3 أشهر الحكم 3 أشهر مطلق. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قلتم حفظكم الله. قوله تعالى: وكأي من قرية، كأي تفيد التكثير، وقرية اسم جنس، والمعنى وكثير من القرى. عتت عن أمر ربها ورسله، أي تمردت على الله على أمر الله ورسله واستكبرت وخالفت الرسل ولم تؤمن بهم، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي فعاقبها الله بالحساب الشديد والعذاب المنكر الفظيع. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أي ذاقت العذاب والوبال في الدنيا، وكان عاقبة عصيانها لله ولرسوله الخسارة والهلاك والعذاب في الآخرة. ولهذا قال تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أي ذاقت العذاب والوبال في الدنيا، وكان عاقبة عصيانها لله ولرسله الخسارة والهلاك والعذاب في الآخرة. ولهذا قال تعالى: أعد الله لهم عذابا شديدا، أي في الآخرة. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسالك القرى التي عتت عن أمر ربها وكذبت رسله وعصتهم، لئلا يصيبها ما أصابها إذا عملوك عملهم. فليس العذاب خاصا بهم، بل كل من عصى الله ورسوله فإنه متوعد بالحساب الشديد والعذاب الفظيع. ثم قال سبحانه: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وسخطه وبأسه وقاية، وذلك بتوحيده وإخلاص العبادة له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وخص أولي الألباب، أي أصحاب العقول، لأن عقولهم السليمة ترشدهم إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإلا فالتقى يؤمر بها كل أحد. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، أي يجعلوا بينكم وبين عذاب الله وسخطه وبأسه وقاية، وذلك بتوحيده وإخلاص العبادة له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وخص أولي الألباب، أي أصحاب العقول، لأن عقولهم السليمة ترشدهم إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وإلا فالتقوى يؤمر بها كل أحد. فالمؤمن عليه أن يتقي الله ويؤدي ما أوجب الله عليه، وإلا فالتقوى يؤمر بها كل أحد. فالمؤمن عليه أن يتقي الله ويؤدي ما أوجب الله عليه، والكافر عليه أن يتقي الله ويدخل في الإسلام فينجي نفسه من النار. وقوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا، الذكر هو الوحي، وهو يشمل الكتاب والسنة، فالسنة وحي ثان. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، رسولا بالنصب، لأن الرسول بدل من الذكر، أي بدل اشتمال وملابسة، لأن القرآن إنما بلغه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله إليكم الذكر على الرسول الكريم، والرسول يتلو عليكم آيات واضحات تبين الحق وتوضحه وتمحو لبس الباطل وظلمته، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ليخرج المؤمنين الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وصدقوا إيمانهم واعتقادهم بالعمل الصالح، من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى نور العلم والإيمان واليقين. إيش؟ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ليخرج المؤمنين الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة وصدقوا إيمانهم واعتقادهم بالعمل الصالح، من الظلمات إلى النور، أي من ظلمات الجهل والشرك والكفر إلى نور العلم والإيمان واليقين. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، أي ومن يؤمن بالله بقلبه ويعمل صالحا بجوارحه، وفيه دليل على أن الإيمان الذي في القلب لا بد أن يصدقه العمل بالجوارح. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، أي ومن يؤمن بالله بقلبه ويعمل صالحا بجوارحه، وفيه دليل على أن الإيمان الذي في القلب لا بد أن يصدقه العمل بالجوارح، ولا يكفي التصديق المجرد أو المعرفة المجردة، بل لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. والعمل الذي يعمله في الجوارح لا بد له من إيمان، والعمل الذي يعمله بالجوارح لعل شيخنا والعمل الذي يعمله في الجوارح والعمل الذي يعمله بالجوارح لا بد له من إيمان يصححه، وإلا صار كأعمال وكإسلام المنافقين. وقوله تعالى: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا ثواب وجزاء من آمن بالله وعمل صالحا، وهو دخول جنات أي بساتين تجري من تحتها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، خالدين فيها أبدا أي ماكثين أبدا، لا يرحلون ولا يضعنون عنها، لهم فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خالدين فيها أبدا أي ماكثين أبدا، لا يرحلون ولا يضعنون عنها، لهم فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قد أحسن الله له رزقا، أي قد أحسن الله لمن يؤمن به ويعمل صالحا رزقا، وهو الجنة والكرامة والثواب العظيم. ثم قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبين الله في هذه الآية العظيم عظيم قدرته وسلطانه للناس، ليكون باعثا وحاملا لهم على الإيمان بشرع الله ودينه، والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. فيقول تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وفيه دليل على أن السماوات سبع والأراضين سبع، وليس المراد بالأراضين السبع الأقاليم كما قال بعضهم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فيه دليل على أن السماوات سبع والأراضين سبع، وليس المراد بالأراضين السبع الأقاليم كما قال بعضهم، فهذا قول ضعيف مرجوح بل باطل لا وجه له. يتنزل الأمر بينهن، أي يتنزل الأمر من عند الله عز وجل بين السماوات والأراضين، ثم بين الله الحكمة من ذلك فقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه من الحكمة في خلقه سبحانه وتعالى الجن والإنس، فالله خلقهم ليعبدوه وليوحدوه سبحانه وتعالى، وليعرفوه بأسمائه وصفاته، وليعلموا أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، فهو المعبود بحق، وأنه لا يستحق العبادة غيره. وفي هذه الآية إثبات قدرة الله الواسعة، وأن كل شيء داخل تحت قدرة الله، وفيها إحاطة علم الله بكل شيء. تفسير سورة التحريم: في هذه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. في هذه الآية خاطب الله نبيه الكريم فقال تعالى: يا أيها النبي، ولم يخاطبه باسمه لشرفه وعلو منزلته عليه الصلاة والسلام بخلاف الأنبياء، فإن الله يناديهم بأسمائهم: لما تحرم ما أحل الله لك. هذا عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لتحريمه على نفسه العسل أو سريته مارية. تبتغي مرضات أزواجك، أي لأجل مرضات أزواجك، وهو عليه الصلاة والسلام مغفور له، ولهذا قال تعالى: والله غفور رحيم. قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد جعل الله تعالى تحريم الشيء الحلال يمين قد جعل الله تعالى تحريم الشيء الحلال يمينا مكفرة. قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي قد جعل الله تعالى تحريم الشيء الحلال أو للشيء الحلال شاهنا الشيء قد جعل الله تعالى تحريم الشيء الحلال يمينا مكفرة. فمن حرم على نفسه طعاما أو شرابا فإنه يكفر كفارة يمين. وكذلك إذا حلف على فعل شيء ولم يفعله، أو حلف على ترك شيء ولم يتركه، فإنه يكفر كفارة يمين، وهي كما ذكر الله تعالى في سورة المائدة: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وقوله تعالى: والله مولاكم، يتولى أمور دينكم ودنياكم، فلذلك فرض لكم تحلة إيمانكم لتبرأ ذممكم. وقوله تعالى: وهو العليم، أحاط علمه بظواهركم وبواطنكم، الحكيم في جميع ما خلق وحكم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا جاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة حديثا وأمرها أن لا تخبر به أحدا، فأخبرت به عائشة رضي الله عنهما. ولهذا قال تعالى: فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر الذي أذاعته، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي أخبرها ببعضه ولم يخبرها بالبعض الآخر. وقوله تعالى وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا جاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى حفصة حديثا وأمرها أن لا تخبر به أحدا، فأخبرت به عائشة رضي الله عنهما. ولهذا قال تعالى: فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أن يطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر الذي أذاعته، عرف بعضه وأعرض عن بعض، أي أخبرها ببعضه ولم يخبرها بالبعض الآخر، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ أي من الذي أخبرك؟ فهذا سر بيني وبينها. قال: نبأني العليم الخبير، وهو الله سبحانه وتعالى. وفيه إثبات اسم الله، وفيه إثبات اسم الله العليم واسم الله الخبير، وإثبات صفة العلم وصفة القدرة وصفة الخبرة. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله، الخطاب لحفصة وعائشة، لهاتين الزوجتين الكريمتين. فقد صغت قلوبكما، أي قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله، الخطاب لحفصة وعائشة رضي الله عنهما، لهاتين الزوجتين الكريمتين. فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما، فعليكما التوبة. نعم. وإن تظاهرا عليه، أي وإن تتعاونا عليه وعلى إيذائه والمشقة عليه، حيث منعتموه من العسل، حيث منعتموه من العسل أو من سريته، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الجميع أعوان للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه مخذول. وفي ذلك بيان علو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مكانته رفيعة عند الله عز وجل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. إيش؟ يعني إما هذا أو هذا. أو من سرية. قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله، الخطاب لحفصة وعائشة، لهاتين الزوجتين الكريمتين. نعم. فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما، فعليكما التوبة. نعم. وإن تظاهرا عليه، أي وإن تتعاونا عليه وعلى إيذائه والمشقة عليه، حيث منعتموه من العسل أو من سريته، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. الجميع أعوان للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو نزلت في تحريمه العسل وتحريمه السرية. نعم. أحسن الله عليك. الجميع أعوان للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المنصور، وغيره ممن يناوئه مخذول. وفي ذلك بيان علو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مكانته رفيعة عند الله عز وجل. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. النوع الثالث الذي ليس سنيا ولا بدعيا، تكلم عليه صاحب المغني وغيره. أحسن الله عليكم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال ابن عبد البر: أجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بها، أما غير المدخول بها فليس لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في عدد الطلاق، على اختلاف بينهم فيه، وذلك لأن الطلاق في حق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء إنما كان له سنة وبدعة، وذلك وذلك لأن الطلاق في حق المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء إنما كان له سنة وبدعة، لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، وينتفي عنها الأمران بالطلاق في الطهر الذي لأن العدة تطول عليها بالطلاق في الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه. وإيش؟ وترتاب. ترتاب؟ نعم. وترتاب كذا؟ وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها فيه. وينتفي عنها الأمران بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيه. أما غير المدخول بها فلا عدة عليها تنفي تطويلها أو الارتياب فيها، وكذلك ذوات الأشهر كالصغيرة التي لم تحض والآيسات من المحيض لا سنة لطلاقهن ولا بدعة، لأن العدة لا تطول بطلاقها في حال ولا تحمل فترتاب. ولا تحمل فترتاب. ولا تحمل فترتاب. ترتاب؟ نعم. وكذلك الحامل التي استبان حملها، فهؤلاء كلهن ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة من جهة الوقت في قول أصحابنا، وهو مذهب الشافعي وكثير من أهل العلم. قوله ليس بسنة ولا بدعة فيها في إشكال. أحسن الله عليكم. في كلام مختصر شيخ الإسلام قال في مجموع الفتاوى: وإن كان قد تبين حملها وأراد أن يطلقها فله أن يطلقها، وهل يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة؟ فيه نزاع لفظي. نزاع في اللفظ يعني التسبية فقط ولا جائز؟ نعم. مسألة الإشهاد على الطلاق والرجعة تكلم عليها القرطبي، ذكر أقوال الفقهاء. نشوف كم إن شاء الله غدا الدرس القادم. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذا قاله عمر، وهي من الموافقات أو الموافقات التي وافق فيها عمر رضي الله عنه القرآن، فقد قال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية. والمعنى: إن طلقكن فسوف يبدله الله أزواجا خيرا منكن. وهذا من باب التعليق بالشرط المقدر. هذا من باب التعليق بالشرط المقدر. نعم. والشرط المقدر لا يكون، أي فلو طلقكن على التقدير أبدله الله خيرا منكن مسلمات، أي عاملات بالأعمال الظاهرة، مؤمنات عاملات بالأعمال الباطنة. مسلمات أي عاملات بالأعمال الظاهرة. نعم. مؤمنات عاملات بالأعمال الباطنة. والإسلام والإيمان إذا اجتمعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وإن أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. قانتات، القنوت أي دوام الطاعة واستمرارها. تائبات أي راجعات إلى الله عز وجل. عابدات من العبودية. سائحات أي صائمات. ثيبات وأبكارا أي بعضهن ثيبات وبعضهن أبكارا، من باب التنويع. فلو طلقكن لأبدله الله أزواجا خيرا منكن أحسن الله إليكم فلو طلقكن لأبدله الله أزواجا خيرا منكن متصفات بهذه الصفات. فلما وعظهن الله بهذه المواعظ تبن إلى الله عز وجل ورجعن عما كن عليه إلى حالة أكمل من الحالة السابقة، فكن هن الأزواج الراضيات المرضيات. وصارت هذه الأوصاف منطبقة عليهن رضي الله عنهن. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عابدات سائحات، عابدات من العبودية قلتم. نعم. سائحات أي صائمات. ثيبات وأبكارا. أكمل شيخ. نعم. أكمل أم. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب موجه للمؤمنين، وقد ناداهم سبحانه باسم الإيمان الذي تميزوا به عن غيرهم ليكون أدعى للامتثال. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اجعلوا لكم وقاية تقي أنفسكم وتقي أهليكم من النار. وهذه الوقاية هي توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء حقه والقيام بأمره واجتناب نهيه. ثم بين تعالى وقود هذه النار العظيمة وأنها صنفان من خلق الله تعالى، فقال: وقودها الناس والحجارة. الناس من النوس والحركة، وهم الكفرة والعصاة من بني آدم ومن الجن. والحجارة قيل حجارة الأصنام، وقيل حجارة الكبريت، وقيل حجارة عظيمة أعظم من جبال الدنيا وأنتن من الجيفة. ثم بين الله صفة خزنة النار فقال تعالى: عليها ملائكة وهم الزبانية غلاظ شداد، أي غلاظ طباعهم على الكفرة وأعداء الله شداد خلقهم وتركيبهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي يبادرون إلى فعل ما أمرهم الله به ولا يعصون أمر الله، فهم مستجيبون لأمر الله ممتثلون له. قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة. الناس من النوس والحركة، وهم الكافرة والعصاة من بني آدم ومن الجن. والحجارة قيل حجارة الأصنام، وقيل حجارة الكبريت، وقيل حجارة عظيمة أعظم من جبال الدنيا وأنتن من الجيفة. ثم بين الله صفة خزانة النار فقال تعالى: عليها ملائكة وهم الزبانية غلاظ شداد، أي غلاظ طباعهم على الكفرة وأعداء الله شداد خلقهم وتركيبهم. صلى الله عليكم. شداد خلقهم وتركيبهم. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أي يبادرون إلى فعل ما أمرهم الله به ولا يعصون أمر الله، فهم مستجيبون لأمر الله ممتثلون له. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قوله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي يوم القيامة. والمعنى أنه لا يقبل اعتذارهم يوم القيامة، لكن لو كان في الدنيا لقبل اعتذارهم. ففي الدنيا يعتذر الإنسان إلى ربه ويتوب إليه ويستغفره. أحسن الله إليكم. إيش؟ قوله تعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي يوم القيامة. والمعنى أنه لا يقبل اعتذارهم يوم القيامة، لكن لو كان في الدنيا لقبل اعتذارهم. ففي الدنيا يعتذر الإنسان إلى ربه ويتوب إليه ويستغفره فيتوب الله عليه. أما في الآخرة فلا ينفع الاعتذار، وإنما الجزاء والحساب على ما عملوا في الدنيا. ولهذا قال تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، أي تجزون بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. في هذه الآية الكريمة وجه الله الخطاب للمؤمنين آمرا لهم بالتوبة النصوح، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهي التوبة الصادقة التي استجمعت الشروط التي دلت عليها النصوص، وهي الإقلاع عن المعصية والندم في القلب على ما مضى من المعصية، والعزم الصادق الجازم على عدم العود إلى المعصية مرة أخرى، وأن تكون التوبة خالصة لله، لأن التوبة عبادة، فلا بد أن تكون لله، ورد المظلمة إلى أهلها. أحسن الله إليكم. ويعيش. أحسن الله إليكم. قال: وأن تكون التوبة خالصة لله، لأن التوبة عبادة، فلا بد إلا أن تكون لله. ورد المظلمة إلى أهلها. إذا كانت المعصية فيما بينه وبين الناس، وأن تكون التوبة في وقت قبولها، وهي ثلاثة أوقات: قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان، وقبل نزول العذاب ومعاينته. صلى الله عليه. فهذه الشروط إذا وجدت تكون التوبة نصوحا، والتوبة واجبة على كل أحد في كل وقت. ثم ذكر سبحانه ثمرات التوبة فقال تعالى: عسى ربكم. وعسى من الله واجبة، أن يكفر عنكم سيئاتكم، ومن كفرت سيئاته سلم من شرها في الدنيا والآخرة، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت بيوتها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. وهذا فضل عظيم للتائبين. ثم قال تعالى: صلى الله عليكم. قوله تعالى: ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت بيوتها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. وهذه فضل عظيم للتائبين. وهذا. ثم قال: وهذه فضيلة. فضيلة. فضيلة للتائبين. نعم. أي تجري من تحتها أنهار اللبني والخبر والماء والعسل. يعني هو نقول وهذا أي الفضل من الله عز وجل أو وهذه تعود لي. نعم لها يصلح. نعم صحيح. وهذا إيش؟ وهذا فضل عظيم للتائبين. ثم قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فنفى الله تعالى الخزي يوم القيامة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي نورهم يكون أمامهم ويكون عن أيمانهم، يقولون أي حين يرون انطفاء نور المنافقين ربنا أتمم لنا نورنا، فسألوا الله أن يتم لهم نورهم. واغفر لنا إنك أحسن الله إليكم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي نورهم يكون أمامهم ويكون عن أيمانهم، يقولون أي حين يرون انطفاء نور المنافقين ربنا أتمم لنا نورنا، فسألوا الله أن يتم لهم نورهم. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا وصف المؤمنين الأخيار الذين اجتباهم الله واصطفاهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. آمين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. في هذه الآية يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له يا أيها النبي جاهد الكفار، أي بالقتال والسلاح، والمنافقين، أي بالبيان والحجة وإقامة الحد عليهم، لأن المنافقين يعيشون بين المسلمين. صلى الله عليكم. إيش؟ في هذه الآية يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له يا أيها النبي جاهد الكفار، أي بالقتال والسلاح، والمنافقين، أي بالبيان والحجة وإقامة الحد عليهم، لأن المنافقين يعيشون بين المسلمين. واغلظ عليهم، أي في الدنيا، ومأواهم جهنم، أي في الآخرة، وجهنم من أسماء النار، وبئس المصير، وهذا ذم للمصير الذي يصير إليه أهل النار. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. في هذه الآيات ضرب الله تعالى مثلين، مثلا للكافرين ومثلا للمؤمنين. فقال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت نبيين كريمين، ومع ذلك لم ينتفعا بقربهما من هذين النبيين الكريمين لخيانتهما، أي خيانة الدين لا خيانة العرض، لأن الله تعالى صان فروش الأنبياء، فلا يمكن أن تكون امرأة نبي بغية، وإنما هذه الخيانة في الدين، كما ذكر بعض السلف أن امرأة نوح كانت تخبر قومها إذا آمن به أحد فيعذبونه ويؤدبونه، وأن امرأة لوط كانت تخبر قومها بمجيء ضيوف للوط عليه السلام فلم ينتفعا بقربهما من النبي ولم يستفيدا ولم ينفعهما كل منهما كونها زوجة نبي لما حصلت منهما الخيانة في الدين. ولهذا قال تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي ما نفعهما عند الله ولا أغنى عنهما لما استمرتا على كفرهما كون كل واحدة منهما تحت نبي. وقيل: لهاتين المرأتين أدخل النار مع الداخلين. وكذلك كل كافر إذا كان له قريب مؤمن فلا ينتفع بإيمانه إذا لم يؤمن بالله وبرسوله. ثم ضرب الله تعالى مثلا للمؤمنين فقال: فلا ينتفع بإيمانه. نعم. وكذلك كل كافر إذا كان له قريب مؤمن فلا ينتفع بإيمانه إذا لم يؤمن بالله وبرسوله. ثم ضرب الله تعالى مثلا للمؤمنين فقال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ووجه هذا المثل أن المؤمن لا يضره كفر الكافر إذا كان مؤمنا بالله ورسوله، ولو كان له قريب كافر ولو خالطه فهذا الاختلاط لا يضره ما دام مؤمنا بالله ورسوله، لأنه محتاج ومضطر للخلطة مع أنه لا يتخذه وليا من دون الله. إيش؟ صلى الله عليكم. للخلطة. الاختلاط معه يعني. صلى الله عليكم. ووجه هذا المثل أن المؤمن لا يضره كفر الكافر إذا كان مؤمنا بالله ورسوله، ولو كان له قريب كافر ولو خالطه فهذا الاختلاط لا يضره ما دام مؤمنا بالله ورسوله، لأنه محتاج ومضطر للخلطة مع أنه لا يتخذه وليا من دون الله. فهذه امرأة فرعون آسية بنت مزاحم رضي الله عنها كانت تحت هذا الطاغية الذي كان من أكثر خلق الله والذي ادعى الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى. فهي امرأته، ولكنها تبرأت منه ومن عمله وسألت ربها أن يبني لها عنده بيتا في الجنة فلم يضرها قربها منه. ثم قال تعالى: ومريم ابنة عمران، وهي أم عيسى عليه السلام، التي أحصنت فرجها أي حافظت فرجها وصانت، فنفخنا فيه من روحنا أي أمر الله تعالى جبريل فتمثل لها بشرا قائما. أحسن الله إليكم. أي أمر الله تعالى جبريل فتمثل لها بشرا قائما فنفخ في جيب درعها بأمر الله فوجدت هذه النفخة في فرجها فحملت بعيسى عليه السلام وصدقت بكلمات ربها أي بكلماته الكونية وهي ما قدره الله وبكلماته الشرعية وهي الكتب المنزلة. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها أي بكلماته الكونية وهي ما قدره الله وبكلماته الشرعية وهي الكتب المنزلة. وكانت من القانتين أي العابدين لله عز وجل، وفي هذا ثناء عظيم ومنقبة كبيرة لمريم رضي الله عنها أنها من القانتين، وأعلى وصف لها وصف الصديقة، وهذا يدل على أنها ليست نبية